وبين قال حدثنا بكر وعلي بن محمد قال حدثنا محمد فضيل عن مرتب بن القعقاع عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وبين قال حدثنا بكر بن شبل قال حدثنا عنفان قال حدثنا احمد بن سلمة عن ابي سنان عن عثمان بن ابي سوده عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به ويغرس غرسا فقال يا ابا هريره ما الذي تغرس؟ قلت غراسا لي. قال انا ادلك على غراس خير لك من هذا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر يغرس لك بكل واحده شجره في الجنه. وبين قال حدثنا بكر بن شيبه قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا مسعر قال حدثني محمد بن عبد الرحمن عن ابي رشدين عن ابن عباس عن جويريه رضي الله عنها انها قالت مر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صلى الغداه او قالت بعدما صلى الغداء وهي تذكر الله فرجع حين طبع النهار او قال انتصف وهي كذلك. وقال لقد قلت منذ قمت عنك اربع كلمات ثلاث مرات وهي اكثر وارجح او قال اوزن مما قلت سبحان الله عند عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زينه عرشه سبحان الله مداد كلماته. وبين قال حدثنا بشير بكر الخلفي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن موسى بن ابي عيسى الطحان عن عون بن عبد الله عن ابي او عن اخيه عن النعمان بن بشير رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مما تذكر من جلال الله التسبيح والتهليل والتحميد ينعطفن حول العرش لهن دوي كدوي النحل تذكر بصاحبها اما يحب احدكم ان يكون له؟ وقال لا يزال له من يذكر به. وبين قال حدثنا ابراهيم المنذري الحزامي قال حدثنا ابو يحيى زكريا المنظور قال حدثني محمد بن عقبه بن ابي مالك عن ام هاني قالت اتيت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله دلني على عمل فاني قد كبرت وضعفت وبدنت. فقال كبر الله 100 مره واحمد الله 100 مره وسبح الله 100 مره خير من 100 فرس ملجم مسرج في سبيل الله وخير من 100 بدنه وخير من 100 رقبه. وبين قال حدثنا ابو عمر حفص بن عمرو قال حدثنا عبد الرحمن بن مدين قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن هلال بن يساف عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عند النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اربع افضل الكلام لا يضرك بايهن بدات سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. وبين قال حدثنا صنع عبد الرحمن والشاء قال حدثنا عبد الرحمن المحاربي عن مالك بن انس عن سمي عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله وبحمده 100 مره وغفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. وبين قال حدثنا عن محمد قال حدثنا معاويه عن عمر بن راشد عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي الدرداء رضي الله عنه انه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك بسبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر فانها يعني يحططن الخطايا كما تحط الشجره ورقها. باب الاستغفار. وبه لي قال حدثنا عن محمد قال حدثنا مسامة المحاربي عن مالك بن مغول عن محمد بن سوقة عن نافع عن عمر رضي الله عنه أنه قال إن كنا لنعد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور 100 مرة. وبه لي قال حدثنا بكر بن شبيب قال حدثنا محمد بن بشير عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. وبين قال حدثنا عن محمد قال حدثنا وكيع عن مغيرة بن أبي الحر عن سعيد بن أبي بردة بن أبي موسى عن أبي عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 70 مرة. وبين قال حدثنا عن محمد قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن أبي المغيرة عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال كان في لساني ذرب على أهلي وكان لا يعدهم إلى غيرهم فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال أين أنت من استغفار تستغفر الله في اليوم 70 مرة. وبين قال حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن عرق قال سمعت عبد الله بن بسر يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. وبين قال حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا ميد مسلم قال حدثنا حكم بن مصعب عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس انه حدث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. وبين قال حدثنا بكر بن شيبه قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن ابي عثمان عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اجعلني من الذين اذا احسنوا استبشروا واذا اساءوا استغفروا. باب فضل العمل. وبيلي قال حدثنا عن محمد قال حدثنا وكيع عن مشعل بن معروف السويدي عن ابي ذر رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى من جاء بالحسنه فله عشر امثالها وازيد ومن جاء بالسيئه فجزاء سيئه مثلها او اغفر ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا ومن اتاني يمشي اتيته اروله ومن لقيني بقراب الارض خطيئه ثم لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفره. وبين قال حدثنا بكر بن شيبه علي بن محمد قال حدثنا معاويه عن عمش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل انا عند ظن عبدي بي وانا معه حين يذكرني فان ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي وان ذكرني في ملئ ذكرته في ملئ خير منهم وان اقترب من الي شئرا اقتربتني ذراعا وان اتاني يمشي اتيته هروله.

فقال لا علي قولي لا بل ما هو خير منه. فقالت فقال قولي اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء منزل التوراة والإنجيل والقرآن العظيم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقضى عنا الدين واغننا من الفقر. قوله حدثنا أبي يعني أبا عبيدة، وتقدم أن عبيدة في الكنى بضم العين، أما في الأسماء فيأتي عبيدة وعبيدة. نعم. أحسن الله إليك وميلي. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي محمد المشاني قال حدثنا عبد الرحمن المتين قال حدثنا سفيان بن أبي إسحاق بن حسان عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وبين قال حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا عبد الله بن منيع عن مسلم بن عبيدة عن محمد بن ثابت عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم انفعني ما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال وأعوذ بالله من عذاب النار. وبين لي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن مني قال حدثنا أبي قال حدثنا عمش عن زيد قال شيء عن سمان رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول اللهم ثبت قلبي على دينك. فقال رجل يا رسول الله تخاف علينا وقد آمنا بك وصدقنا كما جئت به. فقال إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها وأشار الأعمش بأصبعيه. وبين قال حدثنا محمد بن رمحي قال بل قال حدثنا ليث بن سعد عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه انه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء ادعو به في صلاتي. قال قل اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت واغفر لي مغفره من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم. وبين قال حدث عن محمد قال حدث وكيع عن مسعر عن ابي مرزوق عن ابي العدبس عن ابي امامه الباهلي رضي الله عنه انه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على عصا فلما رايناه قمنا فقال لا تفعلوا كما يفعل اهل فارس بعظمائها. قلنا يا رسول الله لو دعوت الله لنا. قال اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنه ونجنا من النار واصلح لنا شاننا كله. قال فكانما احببنا ان يزيدنا. فقال اوليس قد جمعت لكم الامر. قوله عن ابي العدبس، هذه الكنية من الكنى المفردة عندهم، واسمه تبيع ابن سليمان الكوفي، واسمه تبيع ابن سليمان الكوفي. أحسن الله إليكم. بني قال حدثنا عيسى بن حماد مصري قال بل أنت من سعدين سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أخي عباد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من أربع: من علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، من نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. باب ما تعوذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه لي قال حدثنا وكنا بشيبة قال حدثنا عبد الله بن مني قال حقل وحدثنا عن محمد قال حدثنا وكع جميعا عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الدعوات: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن شر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم اصلح خطاياي بماء الثلج والبرد ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وبعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم. وبيني قال حدثنا أبو بكر السابق: اللهم إني أعوذ بك من الأربع، عين ومن عين لا تدمع. الذي يريد فائدة يراجع هذه الجملة، يطلبها في كتب الحديث: ومن عين لا تدمع، سيقف على فائدة عظيمة أخطأ فيها جماعة من الحفاظ كأبي الفضل بن حجر وغيره. ومن طرائق أهل العلم ذكره ابن يعيش قال: وإنما نترك شيئا من هذا الكتاب لا نبينه حتى يعرف أن العلم ليس لكل أحد. هذا من طرائق أخذ العلم، وهو من هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه كما في بعض تراجم كتاب العلم من البخاري. أحسن الله إليكم. وبيني قال حدثنا وكنا بشبه قال حدث عبد الله بن يدين سعر عن هلال عن فروة بن نوفل قال سألت عائشة عن دعاء كان يدعو به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. وبين قال حدثنا ابن المنذر الحزامي قال حدثنا بكر بن سليم قال حدثني حميد بن الخراط عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذا الدعاء كما يعلمنا السوره من القران: اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم واعوذ بك من عذاب القبر واعوذ بك من فتنه المسيح الدجال واعوذ بك من فتنه المحيا والممات. وبين قال حدثنا بكر بن شيبه قال حدثنا ابو سلمة قال حدثنا عبد الله بن عمر محمد بن يحيى بن حبان عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليله من فراشه فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدمي وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول: اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك واعوذ بك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك.